بنت شيخ البلد. بنت شيخ البلد وبريد غنائي، تأليف علي الفقي، تلحين عبد العزيز محمود، إخراج فتح الله الصفدي. Yeah. تخون وليلة الوصل تطلع شمسها المغرب تطلع شمسها المغرب تطلع شمسها المغرب تطلع شمسها والله عرفت انك بتحب يا عطية وحبك من القلب بس انا عايز اعرف مين شغلت قلبك واعرف فين ما تخبيش على خالك سرك ده انت ابني ويهمني امرك قولي يا عطية وافتح قلبك واحكي لي عن قصة حبك ده كلام يا خالي كله تسالي طول عمري قلبي من الحب خالي ولا يوم شغلني ولا جه في بالي اطلع يا واد من دول واحكي لي عن سرك بقى هو ده معقول على مين يخيل مكرك يعني انحكيت لك على الموال وكشفت لك عن سر يا خالي توعدني يا تشوف لي طريقه يا كانه يا خالي ما تقالي قول بس يا ابني وطمني وكل عقده ولها حلال شبك قلبي بنت اسمها خضرة خضرة واللي سبب قلبي بين العيون نظرة خضرة اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة خضرة واللي سبب قلبي بين العيون نظرة خضرة من قساوته من حلاوته من شجاوته من قساوته من حلاوته من شجاوته ست البنات خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا ست البنات خضرا واقف على الحوال لمحتها يا خال مشيا بتتمخطر مشيا بتتمخطر عيونها غزلان والكحل ربان وجبينها بينور واقف على الحوار لمحتها يا خال ماشية بتتمخطر ماشية بتتمخطر عيونها غزلان والكحل ربان وجبينها بينور اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرا خضرا واللي سبب قلبي بين العيون نظرة خضرا اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرا خضرا واللي سبب قلبي بين العيون نظرة خضرا من قساوته من حلاوته من شجاوته من قساوته من حلاوته من شجاوته البنات خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا ست البنات خضرا شلبي يا غندورة دي قول شي سنيورة سبحان من صور شلبي يا غندورة من وقتها يا خال مشغول وحالي حال والفكر بيتحير شلبي يا غندورة دي قول شي سنيورة سبحان من صور شلبي غندورة شلبي يا غندورة من وقتها يا خال مشغول وحالي حال والفكر بيتحير. اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة، واللي سبب قلبي بين العيون نظرة. اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة، واللي سبب قلبي بين العيون نظرة. آه من قساوته، آه من حلاوته، آه من شجاوته، آه من قساوته، آه من حلاوته، آه من شجاوته. ست البنات خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا. وتبقى من دي وابوها يبقى مين؟ وهي فين هي اللي عليها العين؟ ابوها الحج عتريس شيخ بلدنا. تمام هو. وايه رأيك يا خالي؟ امانة تروح له وتقوله عليها وتحكي قصتي وتشرح له حالي. لكن ده ابوها غني عنا وماله كتير، وبنت شيخ البلد ازاي يطولها فقير؟ يا خال ده ابوها راجل عاقل ومتنور، وهو طيب قوي وطيبته ما تتقدر. لو قلت له على الحكاية برضه حيقدر، والقطن من بختها جاب مهرها واكتر، والقشة معدن، وابوها ليه حيتأخر؟ ولك علي اروح له وحصله الليلة واخد له ويايا كم راجل من العيلة. على الله يا ابني يوافق عن نسب ويلين ويلم شملك ويتهنى الفؤاد والعين. عرض موبينيل الجديد، اشتري خط الو سحري وتليفون نوكيا 1600 المزود بلغة عربية، نغمات مجسمة وشاشة ملونة. هتاخد 25 دقيقة مجانية كل شهر ب 299 جنيه بس، ده غير الصلاحية مدى الحياة. موبينيل، اتكلم من القلب. يا بنتي ايه غير حالك وشغل بالك؟ سرحانة دايما وبقالك على كده شهرين، شايفاكي مسيعة وايدك. في ايه عندك؟ ايدك تملي على خدك، مشغولة بمين؟ الحب ياما يعمل كتير، والحب ياما ملوش كبير. ايه الكلام ده يا خضرة؟ وايه يا بنتي جرالك؟ لا الحب نعرف طريقه ولا احنا من اهل ذلك. هو الهوى في شرعكم ياما طريقه حرام، مادام طريقه شرف ياما وخير وسلام، ليه بتلوميني وانا مش ناقصه ياما ملام؟ ومين يا بنتي اللي شغلك من شباب الحي؟ جدع حليوه قمر ما شفته زيه زي عطيه ياما، اللي دارهم جنب دار خالتك تفيده. اياكي تكوني عرفتي وفهمتي، عشان كده كل ما تشوفني تقولي عليه وتحكي عنه كلام ولا عارفه قصدها ايه. كلمها عني كتير وشرح لها حاله، وسمحت منها انه راح يبعت لكم خاله. وايه بقى رايك ياما لو جاب اهله؟ هترحبوا ولا تقولوا اصله وفصله؟ ان كان على اصله يا خضره كلنا عارفين، لكن ما حلتوش غير بقره وثلاث فدادين. عطيه ياما فقير لكن يصون عرضه، ومدام شارين انا ما تهمنيش ارضه. والله حكايتك يا بنتي ما هي سهلة علي، خايفة يا بنتي لابوك ما يرضى ليكي بعطية. ممكن علي يا خضرة اكلمه من عيني، يوم الهنا يوم ما اشوفك في بيت عريسك هنية. Thank you. صاحبك مظلومة مظلومة، من قربك محرومة محرومة، من حبك مظلومة مظلومة، واكتم دمعي ولا واضحك وانا مهمومة وانا مهمومة، انا دايما مظلومة. من يوم قلبي ما حبك وانا تايهة في افكار، بتألفنا لحبك وفايتني للنار للنار، من يوم قلبي ما حبك وانا تايهة في افكار، بتألفنا لحبك وفايتني للنار للنار، من قربك محرومة محرومة، حبك مظلومة مظلومة، من قربك محرومة محرومة، حبك مظلومة مظلومة، واكتم دمعي وداري واضحك وانا مهمومة وانا مهمومة، انا دايما مظلومة. انا فيها معشوقي بتزيد معشوقي بتزيد، وان فكرت فيها بتشعلل وتزيد بتشعلل وتزيد، والنار اللي انا فيها رجالي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. الفتحة قبل للنبي وبعدها يحلى الكلام. امين. خير يا جماعة؟ خير ان شاء الله، وربنا يجيب الطيب. موضوع في ايدك وعلى الله يحصل نصيب وتقول طيب. يا حج عتريس، جنالك ولا حد من الحتة يضرب. عطية عشمان وطالب القرب منك في خضرة. عطية؟ عطية مين يا شيخ حسين؟ ايه كنيته ويبقى ابن مين؟ ابن اختي فاطمة، واديك عارف ولد عائل من بيته للغيط، ولا بيأذي ولا يشاكي يصون حقوقها، وابوه من قبله كان راجل. شفت فاطمة في يوم جات اشتكت منه ولا كلمة وحشة سمعناها في يوم عنه؟ قلت لنا يا حاج ايه؟ قلت الجواب بكرة ان كان عليا. انا موافق على الفكرة، لكن يا صاحبي لابد اعرف كلام خضرة. الشرع قال خيروهم في الجواز يا حسين، واذا رضيت غصب عنها ابقى خليفة الدين. البنت يا شيخ البلد راضية وعجبها الولد، بصراحة قلت لها عليه ولقيتها ميالة اليه. وعطية مين حيعيبه؟ دي كل شابة ترغبه، وان كان عليا يا حاج انا راضية، وده يوم المونة كده يا حاجة. كده يبقى انا راضي. خلاص يا شيخ البلد، بيت على القاضي. والمهر يا حاج؟ مهر البنت مش هاخده، راح اكسها له ووديها انا لعنده. تعيش يا شيخ البلد. ولا نتحرم منك يلي البلد كلها ملهاش غنى عنك. مبروك يا شيخ البلد. مبروك يا عم حسين، عروسة متأصلة والله وعريسها زين. مبروك عليها، بتسوى من الذهب كيلتين. ومأمعة ده حبايبك متجمعة، ده حبايبك متجمعة. يا بلحة ومأمعة ده حبايبك متجمعة، ده حبايبك متجمعة. حوالين قمر مدور، بدر البدور منور، جايين في يوم كتابك ومعليين جوابك. الورد في الايادي يا بلحة، وشموع متولعة يا بلحة، يا بلحة واربع نبات، يا بلحة واربع نبات. من هو عطيبة بشربة يا بلحة وخلي النوى، حلاوتكم وانتو سوا، حلاوتكم وانتو سوا. يا بلحة وخلي النوى، حلاوتكم وانتو سوا. قد ايه يا خضرة شفت كتير في حبك، قد ايه صبري على بعدك يطول صبري عليه. وانا يا عطية يا ما تحملت صبر ولوم، وصرت افكر ليالي فيك ما شفت النوم. والليلة دي اتحقق الحلم الجميل، والليلة دي ارتحت من الليل الطويل لما شفتك جنبي وايديك في ايديا، ياللي اغلى من حياتي ومن عيني. علمك وجمعتنا بين قلبين، جمعتنا بين قلبين، قلب يا ما تعذبوا في حبهم الاثنين، في حبهم الاثنين، قال الهوى كلمته جمعتنا بين قلبين، جمعتنا بين قلبين، قلب يا ما تعذبوا في حبهم الاثنين، في حبهم الاثنين، تاهوا في بحر الهوى والاسم نظرت عين، تاهوا في بحر الهوى والاسم نظرت عين، لما آن الأوان بعد الفراق والبين اتقابلوا الاتنين على فرحة، على فرحة وشوق وحنين، اتقابلوا الاتنين على فرحة، على فرحة وشوق وحنين، واتجمع الشم بعد الصبر والحرمان والحب يا ما جمع بعد الفراق ألفين، وتجمع الشمل بعد الصبر والحرمان والحب يا ما جمع بعد الفراق ألفين، بعد الفراق ألفين، يا الهوى كلمتكم جمعت ما بين قلبين، يا الدنيا ما تعذبوا في حبهم الاثنين، في حبهم الاثنين، يا الهوى كلمتكم جمعت ما بين قلبين، جمعت ما بين قلبين، قلبي يا ما تعذبوا في حبهم الاثنين، في حبهم الاثنين، جاري الهوى كلمته جمعت ما بين قلبين. كنتم مع بنت شيخ البلد تأليف علي الفقي. بنت شيخ البلد البلد البلد، بنت شيخ البلد البلد البلد، بنت شيخ البلد البلد. اشترك بالتمثيل صلاح أبيل في دور عطية، رجاء أمين خضرة، عبد الحفيظ التطاوي الخال، أدرية عبد القادر الأم، مرسل حطاب شيخ البلد، بالاشتراك مع أحمد رضوان ومحمود أبو النصر. الأغاني من تلحين عبد العزيز محمود، غناء عبد العزيز محمود، إسماعيل شبانة، حورية حسن، وكنعان وصفي. المخرج المساعد عصام لطفي وحسين عثمان. بنت شيخ البلد أوبريت غنائي، إخراج فتح الله الصفطي. بنت شيخ البلد البلد.